الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من برنامج الدرس الواحد الرابع، والكتاب المقروء فيه هو كتاب حفظ العمر للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو العلامة المتفنن عبد الرحمن ابن علي ابن محمد القرشي البغدادي الحنبلي، يكنى بأبي الفرج ويعرف بجمال الدين وبابن الجوزي نسبة إلى جد له يقال له جعفر الجوزي، لقب بذلك نسبة إلى جوزة كانت بذلك، وقيل إلى بيع الجوز، وقيل إلى أرض يقال لها جوزة. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 150 كما أخبر بذلك فيما نقله عنه سقطه في مرآة الزمان. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة الجمعة 12 من شهر رمضان 97 بعد 500، وله من العمر 87 فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب حفظ العمر كما جاء مسمى به في نسختيه الخطيتين، المقصد الثاني بيان موضوعه، حوى هذا الكتاب بيان شرف العمر والحث على اغتنامه بالأعمال الصالحات، المقصد الثالث توضيح منهجه، ابتدأه رحمه الله تعالى بخطبة أرشدت إلى مقصوده، ثم رتب كتابه على ثلاثة أبواب، وأورد فيه المرويات تارة مسندة وتارة غير مسندة، وتوسع في هذا رعاية لمقام الباب، فإن الباب باب زهد وتقويم للسلوك، والخطب في الرواية فيه يسير، والأمر فيه عند أهل الحديث واسع، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: قال الشيخ الإمام الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي الجوزي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل عمر الآدمي سفرا إلى الأخرى طويلا وقصيرا، فسار الناس ببضاء الأعمال فربح المتيقنون ربحا كثيرا وهلك المفرطون، فكل منهم عاد مسكينا فقيرا عرضت لهم الشهوات في بذل الذل فصار الجاهل لها أسيرا، فجدله سبع الهوى فجدله سبع الهوى فجندله فلقي هونا وتغييرا، وكم حثه الشرع على الجد كما يحث المستاج وزيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أحمده حمد من جعل حمده مصباحا وشهيرا، وأصلي على رسول المبعوث بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ورزقنا حسن اتباعه، وكان ربك قديرا. أما بعد، فإني رأيت العمر بضاعة للآدمي فعجبت من تفريط الناس فيه، كأنهم لا علموا أن الدنيا ميدان شقاق وأن غاية العمر هكذا في النسخة التي بخط العلامة الجمال القاسمي، وعليها يدل السياق: كأنهم ما علموا أن الدنيا ميدان سباق وأن غاية العمر الغاية، إلا أن التفاضل في السباق على مقدار الهم وتفاوت الهمم على قدر الإيمان بالآخرة، فمن صدق يقينه جد، ومن تيقن طول الطريق استعد، ومن قلت معرفته تثبط، ومن لم يعرف المقصود تخبط. وقد رتبت هذا الكتاب على ثلاثة أبواب الباب الأول في بيان شرف العمر والحث على اغتنامه في الخير، الباب الثاني في ذكر من كان يبادر العمر ويبالغ في حفظ لحظاته، الباب الثالث في ذكر سبب تضييع العمر. أفصح المصنف رحمه الله تعالى في هذه الخطبة عن مقصوده في تصنيف هذا الكتاب، وهو ما أدركه رحمه الله تعالى من كون أن العمر بضاعة للآدمي، وأن الدنيا ميدان سباق، وأن غاية العمر الغاية، أي بلوغ المقصود من العمل الصالح في هذه الدار، والهمم متفاوتة في ذلك، فمن صدق يقينه جد، ومن تيقن طول الطريق استعد، ومن قلت معرفته تثبط، ومن لم يعرف المقصود تخبط، مما حمله على أن يعرف الخلق بهذا المقصود، وأن يحثهم على هذا المطلوب، وأن يبين لهم عظم شان الزمان، فرتب كتابه على هذه الأبواب الثلاثة التي تدور مقاصدها على المعنى الذي تقدم. الباب الأول في بيان شرف العمر والحث على اغتنامه في الخير. أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحسين قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي التميمي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثني مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند أنه سمع أباه يخبر عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله عز وجل مغبون فيما كثير من الناس. هذا حديث صحيح قد أخرجه البخاري في صحيحه، وصدر به كتاب الرقاق لما اشتمل عليه من معنى عظيم يحث النفوس على اغتنام هاتين النعمتين العظيمتين، وهما نعمة الصحة والفراغ، فإن كثيرا من الناس يتفيأ في ظلال هاتين النعمتين، إلا أنه لا يستعملهما فيما يرجع عليه بالإعمار والإثمار في الدنيا والآخرة، فحينئذ يلحقهم الغبن، يعني النقص فيها، يعني النقص فيهما، لأنهم يفوتون صحتهم وفراغهم فلا يغتنموها في الأعمال الصالحة، وحينئذ يكون ذلك غبنا لهم، إذ لم يدخروا لهم فيها ذخائر تنفعهم في الدنيا والآخرة. قال أحمد: حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله عن ابن المبارك حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل الأمان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يدل على شرف الزمان هذا الحديث المشهور عن شداد، وهو حديث ضعيف لا يثبت إسناده، والروايات المعروفة في الكتب المشهورة ليس فيها ذكر الأماني، والأماني تشدد ولا تخفف أبدا، ومفردها أمنية بالتشديد وليس أمنية بالتخفيف. وهكذا وقع إسقاط الكلمة الأخيرة من النسخة التي بخط العلامة مصطفى الحموي من هذا الكتاب، فالأشبه أنها ليست ثابتة في نسخة هذا الكتاب، كما أنها ليست ثابتة في الكتب المشهورة كمسند أحمد وجامع الترمذي، وإنما وقعت هذه الزيادة في الأماني لابن الشجري. وكيفما كان فإن هذا الحديث أصلا وزيادة كله حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود هو التنبيه إلى أن هذه الزيادة ليست في الكتب المشهورة. أخبرنا الكروخي قال أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قال أخبرنا ابن وأبو بكر الغورجي قال أخبرنا ابن الجراح قال حدثنا ابن محبوب قال حدثنا الترمذي قال حدثنا أبو مصعب عن محرز بن عون عن محرز بن عون عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا هل تنتبهون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب منتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. هذا حديث ضعيف قد أخرجه الترمذي في جامعه وساقه من طريقه المصنف في هذا الموضع. أخبرنا هبة الله بن أحمد الجريري وقال أخبرنا أبو طالب العشاري قال حدثنا أبو الحسين بن سمعون قال حدثنا محمد بن مخلد العطار قال حدثنا عنبة بن إسماعيل قال ابن سمعون وهو جد أبي قال حدثنا أصرم يعني ابن حوشب قال حدثنا قرة بن خالد عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الرهان وغدا السباق والغاية الجنة والهالك من دخل النار. إسناده ضعيف جدا وقد أخرجه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط. أخبرنا محمد بن ناصر قال أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال حدثنا إبراهيم بن عمر البرمكي بن بخيت قال أخبرنا أبو جعفر بن ذريح قال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا أبو جعفر بن ذريح قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الله القرشي عن عبد الله بن عكيم قال خطبنا أبو بكر فقال: أوصيكم بتقوى الله وسابقوا في مهل آجالكم قبل أن تنقضي آجالكم فيردكم إلى أسوأ أعمالكم، فإن أقواما جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم. الوحى الوحى أن نجا النجا إن وراءكم طالبا حثيثا مره سريع. وإسناده هذا الأثر فيه ضعف عبد الرحمن بن إسحاق والكوفي أحد الضعفاء. أخبرنا عبد الله بن علي المقري قال أخبرنا علي بن محمد العلاف قال أخبرنا عبد الملك بن مسران قال أخبرنا أبو بكر الآجري قال حدثنا بكر بن أحمد قال حدثنا هارون وعبد الله البزادي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن مرقان عن ثابت بن الحجاج أنه قال: قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم للحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا أثر مشهور عن عمر رضي الله عنه، قد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق في جماعة آخرين وإسناده ضعيف. أخبرنا محمد بن ناصر قال أخبرنا جعفر بن أحمد قال أخبرنا أبو علي بن المذهبي قال حدثنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مالك بن الحارث قال قال عمر السؤدة في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة. وإسناده ضعيف لانقطاع، فإن مالك ابن الحارث لم يسمع من عمر رضي الله عنه. وقال وكيع وحدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع قال قال عبد الله إني لأبغض الرجل فارغا ليس بي شيء من عمل الدنيا ولا من عمل الآخرة. وإسناده ضعيف لانقطاعه أيضا. قال أحمد وحدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني عبد الله بن الوليد قال سمعت عبد الرحمن بن حجيرة يحدث عن أبي علي بن مسعود أنه كان يقول إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة والموت يأتي بغتة، فمن زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ولكل زارع ما زرع. وإسناده ضعيف إن كان عبد الله بن الوليد هو الوصاف أحد الضعفاء، وإن كان غيره فلم أعرفه. وقال ابن عباس تزوج الثواني بالكسل فولد بينهما الفقر. وبالإسناد عن أحمد قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا المؤلف بن زياد عن الحسن أنه قال ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم ويقول يا أيها الناس إني يوم جديد وأنا على ما يعمل فيه شهيد، وإني لو قد أفلت شمس وإني لو قد أفل الشمس لم نرجع إليكم إلى يوم القيامة. وقال أبو بكر بن عياش أحدهم لو سقط منه درهم لظل يومه يقول إنا لله ذهب درهمي وهو يذهب يومه ولا يقول ذهب يومي ما عملت فيه. وقد جاء نحو هذا الأثر من كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال أدركت أقواما أحدهم أشح على يومه من أحدكم على ديناره ودرهمه، وإنما كان ثمن اليوم عندهم بهذه المنزلة لأنهم يعرفون قيمة الزمن وأن غنائم العمر على قدر اغتنام لحظاته، فمن اغتنم لحظاته بالطاعات فاز في الدنيا والآخرة، ومن ضاع عليه عمره لم تنفعه دنياه. وكان عون بن عبد الله يقول ما أنزل الموت كلها منزلته من عد غدا من أجله، وكم مستقبل يوما لا يستكمله وكم مؤمل لغد لا يدركه، ولو رأيتم الأجل ونسيره لأبغضتم الأمل وغروره. وقال رابعة لسفيان إنما أنت أيام معدودة، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل، وأنت متى تعلم تعمل. وقد جاء نحو هذا المعنى عن الحسن أيضا في كتاب حلية الأولياء أنه قال يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب منك يوم ذهب منك بعضك حتى تذهب كلك. وهذه الأحاديث والآثار التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى قصد فيها توجيه الأنظار إلى شرف العمر، وأن شرف العمر عظيم، واللائق بالعبد أن يغتنم كل لحظة من لحظاته، فإن كل لحظة من لحظاته إذا ذهبت عليه لا ترجع، وكل نفس يخرج من الإنسان لا يرجع إليه إلى يوم القيامة، وإنما ابن آدم أنفاس والأنفاس يوم واليوم يوم حتى ينقضي عمر الإنسان. وكان السلف رحمهم الله تعالى يعرفون هذا الأمر ويقدرونها حق قدره، كما سيذكر رحمه الله تعالى من أحوالهم في اغتنام لحظاتهم في الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما نزلوا الزمن منهم هذه المنزلة لأن العبد مسؤول عنه يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ولا يعرض العبد ويراد في ذلك النظر إلى صورته وجسمه وماله، وإنما يراد النظر إلى عمله، وإنما خزينة عمله هو ما أودعه في أيامه ولياليه، فإن كان أودع خيرا حصد خيرا، وإن كان زرع غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الباب الثاني في ذكر من كان يبادر العمر ويبالغ في حفظ لحظاته. أخبرنا محمد بن ناصر قال أخبرنا جعفر بن أحمد قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي قال أخبرنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن محمد بن زيد أن أباه أخبره أن عبد الله بن عمرو كان له مهراس فيه أن عبد الله بن عمر كان له مهراس فيه ماء فيصلي ما قدر له ثم يطير إلى الفراش فيغفي إغفاء الطير ثم يقوم فيتوضأ ثم يصلي ثم يرجع إلى فراشه فيغفي إغفاء الطير ثم يثيب فيتوضأ ثم يصلي يفعل ذلك بالليل 4 مرات أو 5 مرات. وإسناده صحيح. قال أحمد وحدثنا أبو المغيرة قال حدثني أبو بكر بن أبي مريم قال حدثني عطية بن قيس أن أناسا من أهل دمشق أتوا أبا مسلم الخولاني في منزله وكان غازيا بأرض الروم فوجدوه قد احتفر في قصاته حفرة ووضع في الحفرة نطعا وأفرغ فيه الماء فهو يظل فيه وهو صائم فقال له النفر ما يحملك على الصيام وأنت مسافر وقد رخص الله تعالى لك بالفطر بالسفر والغزو فقال لو حضر قتال لا أصبرت وتقويت للقتال إن الخيل لا تجري الغايات وهي بدن إنما تجري وهي ضمر يمن بين أيدينا أياما لها نعمل. وإسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم. قال أحمد وحدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم أن رجلين أتيا أبا مسلم الخولاني في منزله فقال بعض أهله هو في المسجد فأتيا المسجد فوجداه يركع فانتظر انصرافه وأحصيا ركوعه فأحصى أحدهما أنه ركع 300 والآخر 400. إسناده حسن. قال أحمد وحدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا عباد بن عباد عن يونس بن عبيد عن الحسن قال كان عامر بن عبد قيس إذا صلى الصبح تنحى في ناحية المسجد فقال من أقرئه فيأتيه قوم فيقرئهم حتى إذا طلعت الشمس وأمكنت الصلاة قام يصلي إلى أن ينتصب النهار ثم يرجع إلى منزله فيقيل ثم يرجع إلى المسجد إذا زالت الشمس فيصلي حتى يصلي العصر فإذا صلى العصر تنحى إلى ناحية المسجد ثم قال من نقرئه فيأتي قوم فيقرئهم حتى إذا غابت الشمس صلى المغرب ثم يصلي حتى يصلي العشاء ثم يرجع إلى منزله فيتناول أحد رغيفيه فيأكله ثم يهجع هجعة خفيفة ثم يقوم فإذا أسحر تناول رغيفه الآخر فيأكله ثم يشرب عليه شربة من الماء ثم يخرج إلى المسجد. قال خلف وحدثني بعض أصحابنا قال كان منصور بن زادان يفعل هذا كله ويفضله بخصلة لا يبيت كل ليلة حتى يبل عمامته يعني بدموعه ثم يضعها. أما القصة الأولى فإن إسنادها حسن يعني حال عامر بن عبد قيس، وأما ما ذكر عن منصور بن زادان ففيه ضعف لإبهام بعض أصحابه وعدم تسميتهم. قال أحمد وحدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال سمعت ثابتا يقول ما في المسجد الجامع سارية إلا وقد ختمت القرآن عندها وبكيت عندها. قال أحمد إسناده جيد. قال أحمد وحدثنا عبد الرحمن عن هلال بن حق قال كان حجير بن الربيع يصلي حتى ما يأتي فراشه إلا زحفا وما يعدونه من أعبدهم. وإسناده جيد أيضا. قال عبد الله بن أحمد وحدثني علي بن مسلم قال حدثنا جعفر بن محمد بن ثابت البناني محمد بن ثابت البناني قال ذهبت ألقن أبي وهو في الموت فقلت يا أبتي قل لا إله إلا الله. وفي الإسناد حدثنا جعفر عن محمد بن ثابت وليس ابن قال عبد الله بن أحمد وحدثني علي بن مسلم قال حدثنا جعفر عن محمد بن ثابت البناني قال ذهبت ألقن أبي وهو في الموت فقلت يا أبتي قل لا إله إلا الله فقال يا بني خل عني فإني في وردي السادس أو السابع. وإسناده ضعيف لضعف محمد بن ثابت. قال عبد الله وحدثني أبو موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال قلت لعمير بن هالك أرى لسانك لا يفتر من ذكر الله عز وجل فكم تسبح كل يوم؟ قال مئة ألف إلا أن تخطي الأصابع. وإسناده صحيح. قال عبد الله وحدثنا محمد بن الفضيل بن غزوان عن أبيه قال دخلت على كرز بيته على كرز بيته فإذا عنده مصلاه قد ملأها تبنا وبسط عليها كساء من طول القيام وكان يقرأ القرآن في اليوم والليلة 3 مرات وله عود في المحراب يعتمد عليه إذا نعس. وإسناده جيد. قال محمد بن الفضيل رأيت ابن طارق في الطواف قد انفرج له أهل الطواف وعليه نعلان مطرقتان فحذروا طوافه في ذلك الزمان فإذا هو يطوف في اليوم والليلة 10 فراسخ. وإسناده حسن. والفرسخ 3 أميال والأميال والميل 1.600 كيلو. قال عبد الله حدثني أبي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبي قال كانت معاذة العدوية إذا جاء النهار قالت هذا يومي الذي أموت فيه فما تنام حتى تمسي فإذا جاء الليل قالت هذه ليلتي التي أموت فيها فلا تنام حتى تصبح وإذا جاء البرد لبست الثياب الرقاق حتى يمنعها البرد من النوم. وإسناد هذه الرواية جيد. أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال حدثنا رزق الله قال أخبرنا أبو علي بن شاذان قال أخبرنا أبو جعفر بن بريه قال حدثنا أبو بكر بن عبيد قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن يزيد عن عبد العزيز بن أبي رواد قال أخبرني نافع أن ابن عمر خرج في بعض نواحي المدينة هو أصحاب له فوضعوا سمرة لهم فمر بهم راعي فقال له عبد الله هلما قال إني صائم فقال أفي مثل هذا اليوم الصائف الحار وأنت في هذا الشعر قال إني والله أبادر الأيام الخالية. وفي إسناده ضعف. وقد روينا عن روح بن زنباع أنه نزل منزلا فقرب غداه فإذا راع فقال له هلم قال إني صائم قال في هذا اليوم الحار قال فأدع أيامي تذهب باطلا فقال لقد ظننت بأيامك يا راعي إذ جاد بها روح بن زنباع. أخبرنا عبد الوهاب الأمناطي ويحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن محمد السريسيني قال أخبرنا محمد بن الحسن بن عبدان قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا خلف بن تميم عن زائدة بن قدامة قال صام منصور بن المعتمر 40 سنة قام ليلها وصام نهارها وكان في الليل يبكي فتقول له أمه قتلت قتيلا فيقول أنا أعلم بما صنعت بنفسي وإذا أصبح كحل عينيه ودهن رأسه وبرق شفتيه وخرج إلى الناس. وهذا ثابت عن منصور بن المعتمر قد روي من غير وجه عنه في حاله رحمه الله تعالى. أخبرنا عبد الله بن أبي القاسم قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عمير قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن محمد الفاني قال أخبرنا محمد بن أحمد الرواني قال حدثني شكر قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثني محمد بن يحيى عن جعفر بن أبي جعفر الرازي عن محمد بن قدامة قال سمعت أبا بكر يقول كانت يارة لمنصور بن المعتمر وكان لها ابنتان لا تصعدان إلى السطح إلا بعد أن ينام الناس فقالت إحداهما ذات ليلة يا أمناهما ما فعلت القائمة التي كانت رأى في سطح فلان فقالت يا بني لم تكن تلك قائمة إنما كان منصور يحيي الليل كله في ركعة لا يركع ولا يسجد. أخبرنا المحمدان بن ناصر وابن عبد الباقي قال أخبرنا أحمد بن أحمد قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرنا أبو أحمد الغطريفي قال حدثنا محمد بن الحسن الطبري قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال سمعت الحماني يقول لما حضرت أبا بكر بن عياش الوفاة بكت أخته فقال لا تبكي وأشار إلى زاوية بالبيت فقد ختم أخوك بتلك الزاوية 18,000 ختمة. قال سعيد بن المسيب ما فاتتني الصلاة في الجماعة منذ 40 سنة وحج مسروق فما نام إلا ساجدا. وقال رجل لعامر بن عبد قيس قف أكلمك فقال فأمسك الشمس. وأطال قوم الجلوس عند معروف الشمس يعني أن الشمس تجري فإذا أراد أن يقف ليكلمه تعطل عن مصالحه ومضى الزمان. وأطال قوم الجلوس عند معروف الكرخي فقال ما تريدون أن تقوموا إن ملك الشمس لا يفتر عن سوقها. ودخلوا على أبي بكر النهشلي وهو في الموت وهو يومئ فقيل له على هذه الحال. قال أبادر طي الصحيفة أخبرنا عمر بن ضفر قال أخبرنا جعفر بن أحمد قال أخبرنا عبد العزيز الأزدي قال حدثنا ابن جهضم قال حدثنا محمد بن عبد الله الفرائري قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال سمعت أبا بكر العطار يقول حضرت الجنيد عند الموت وكان يصلي قاعدا ويثني رجله إذا أراد أن يركع ويسجد فلم يزل كذلك حتى خرجت الروح من رجليه فثقل عليه حركتهما وكانت رجلاه قد تورمتا. فقال له قائل ما هذا؟ قال هذه نعم الله أكبر. فلما فرغ من صلاته قال له الجهيري لو اضطجعت. فقال يا أبا محمد هذا وقت نؤخذ منه الله أكبر. فلم يزل على هذه الحالة حتى خرجت روحه. وقال الداية داود الطائي أما تشتري الخبز؟ فقال بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة 50 آية. أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن علي هي المرأة التي تقوم على تربية الصغير. أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن حمدون قال أخبرنا عبد الله بن أحمد المقري قال حدثنا محمد بن مخرد قال سمعت محمد بن العباس يقول سمعت عاصم بن علي يقول كان يزيد بن هارون إذا صلى العتمة لا يزال قائما حتى يصلي الغداة بذلك الوضوء 49 سنة. قال أحمد بن عبد الله أبو نعيم حدثنا قال حدثنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن أبي إسحاق قال حج الأسود 80 من بين حجة وعمرة. وإسناده صحيح. والأسود هو الأسود بن يزيد النخعي الكوفي من أصحاب عبد الله بن مسعود الأكابر. قال أحمد وحدثنا حجاج قال أخبرنا محمد بن طلحة عن عبد الرحمن بن فروان قال كان الأسود بن يزيد يجهد نفسه في الصوم والعبادة حتى يخمر جسده ويصفر. وكان علقمة يقول له لم تعدد هذا الجسد فيقول إن الأمر جد. قال أبو نعيم وحدثنا أبو حامد بن جبلة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا سعدان بن يزيد قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب قال كان مرة يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة فماذا قل وبدن صلى 400 ركعة فكنت أنظر إلى مباركه كأنها مبارك الإبل. وإسناده جيد. قال أبو نعيم وحدثنا أبو بكر محمد بن أحمد قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا سعيد بن أسد بن موسى قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن أصبغ بن زيد قال كان أويس القرني إذا أمسى يقول هذه ليلة الركوع فيركع حتى يصبح. وكان يقول إذا أمسى هذه ليلة السجود فيسجد حتى يصبح. قوله في هذا الأثر كان أويس القرني إذا أمسى يقول هذه ليلة الركوع فيركع حتى يصبح وكان يقول إذا أمسى هذه ليلة السجود فيسجد حتى يصبح. ليس المراد أنه يركع ركعة مستقلة مجرد ركوع ولا أنه يسجد سجدة مستقلة من غير قراءة فيها ولا ركوع، بل التعبد بمثل هذا في أصح قولي أهل العلم هو بدعة لأنه لم يشرع التعبد لله عز وجل بالركوع ولا السجود في دون صلاة إلا ما جاء مقيدا بالنص في السجود، وهو سجود الشكر وسجود التلاوة، وما عدا ذلك فإنه لا يشرع. وإنما معنى ما كان يفعله ويس أن يكون أكثر فعله في تلك الليلة تطويل الركوع، وأكثر فعله في تلك الليلة تطويل السجود، هذا هو الظن به رحمه الله تعالى. وحمل حال السلف على موافقة الأخبار أولى من حملها على مخالفتها. أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار قال أخبرنا محمد بن علي بن الفتح قال أخبرنا محمد بن عبد الله الدقاق قال أخبرنا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر بن عبيد قال حدثنا أحمد بن عمران قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا محمد بن إسحاق قال قدم علينا عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد حاجا فاعتلت إحدى قدميه فقام يصلي حتى أصبح على قدم، وصلى الفجر بوضوء العشاء، وقدم ليث بن أبي سليم فصنع مثلها. وفي إسناده ضعف. أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار قال حدثنا أبو بكر الخياطي قال حدثنا أحمد بن محمد بن وسلي قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر بن عبيد قال حدثني محمد بن منصور قال أخبرنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا سعيد بن ميمون قال قيل لامرأة عامر بن أبي قيس يعني خادمته كيف كانت عبادة عامر؟ قالت ما صنعت له طعاما بالنهار فأكله إلا بالليل ولا فرش له فراشا فاضطجع عليه إلا بالنهار. وإسناده لا بأس به. أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أخبرنا رزق الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا أبو علي بن شادان قال أخبرنا أبو جعفر بن بريه قال حدثنا أبو بكر بن عبيد قال حدثني محمد بن حسين قال حدثنا يحيى بن راشد قال حدثنا أبو عاصم قال حدثني بزيع الهلالي عن سحيم مولى بني تميم قال جلست إلى أمير بن عبد الله وهو يصلي فتجوز في صلاتي ثم أقبل علي فقال أرحني بحاجتك فإني أبادر، قلت وما تبادر؟ قال ملك الموت رحمك الله، فقمت عنه وقام إلى الصلاة. وأخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا جعفر بن أحمد قال أخبرنا أبو علي التميمي قال أخبرنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن جعفر بن يزيد الرشكي عن معاذة قالت كان أبو الصهباء يصلي حتى ما يستطيع أن يأتي براته إلا زحفا. إسناده صحيح. قال أحمد وحدثنا حسن بن موسى قال حدثنا أبو هلال عن بكر بن عبد الله قال من سره أن ينظر إلى أعبد رجل أدركناه فلينظر إلى ثابت البناني فما أدركنا الذي هو أعبد منه تراه في يوم معمعاني بعيد ما بين الطريقين يضل صائما ويروح ما بين جباته وقدميه. أخبرنا عبد الوهاب في يوم مع معاني يعني شديد بعيد ما بين الطرفين يعني أنه طويل بين طلوع الفجر وغروب الشمس وقت طويل. من سره أن ينظر إلى أعبد رجل أدركناه فلينظر إلى ثابت البناني فما أدركنا الذي هو أعبد منه تراه في يوم معمعاني بعيد ما بين الطرفين يظل صائما ويروح ما بين جبهته وقدميه. وإسناده جيد. أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال أخبرنا محمد بن علي بن الفتح قال حدثنا محمد بن عبد الله الدقاق قال حدثنا مصفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا سهل بن عاصم عن عمر بن سفيان قال حدثنا سهل بن أسلم قال كان ثابت البناني يصلي في كل ليلة 300 ركعة فإذا أصبح ضمرت قدماه فيأخذهما بيده فيعصرهما ثم يقول من ضل عابدون وانقطع بي ولهفاه أخبرنا سعد الخير بن محمد قال أخبرنا نصر بن أحمد قال أخبرنا عمر بن أحمد بن عثمان قال أخبرنا محمد بن يحيى الطائي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو داود الحبري عن محمد بن السماك عن أشعث بن ثوار قال دخلت على يزيد الرقاشي فجعل يقول سبقني العابدون وقطع بي ولهفاه وقال صام 40 سنة. أخبرنا ابن ناصر قال حدثنا حمد بن أحمد قال في المتقدمين حمد وفي المتأخرين حمد، هذا من قواعد الأسماء، وقد ذكر من جملتها فيما سبق أن في المتقدمين حجر، في المتأخرين حجر، ومنها أيضا في المتقدمين الهمداني نسبة إلى قبيلة، وفي المتأخرين الهمداني يكون أشهر وأكثر. نعم. أخبرنا ابن ناصر قال حدثنا حمد بن أحمد قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا من هو العالم الكبير الذي اسمه حمد؟ أبو سليمان الخطابي صاحب كتاب إعلام السنن ومعارف السنن والعزلة. أخبرنا ابن ناصر قال حدثنا حمد بن أحمد قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن الحسن بن علي بن بحر قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال سمعت معتمر بن سليمان يقول مكث أبي 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما ويصلي الصبح بوضوء العشاء. أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال أخبرنا حمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن جعفر قال حدثنا أحمد بن روح قال حدثنا أحمد بن غالب قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال صلى عبد الواحد بن زيد الغداة بوضوء العتمة 40 سنة. قال عبد الله بن أحمد بن جعفر وحدثنا أحمد بن حسين بن نصر قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني الهيثم بن معاوية عن شيخ من أصحابه قال كان كهمس يصلي 4 ركعة في اليوم والليلة فإذا مل قال لنفسه قومي يا مأوى كل سوء فوالله ما رضيت في الله ساعة قط. أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار قال أخبرنا محمد بن علي بن الفتح قال حدثنا محمد بن عبد الله الدقاق قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن قال بشار رأيت ضيغما صلى نهاره وليله حتى بقي راكعا لا يقدر أن يسجد فرأيت رفع رأسه إلى السماء ثم قال قرة عيني ثم خر ساجدا فسمعته يقول وهو ساجد إلهي كيف عجفت قلوب الخليقة عنك فربما أصابه الفترة فإذا وجد ذلك اغتسل ثم دخل بيتا فأغلق بابه فقال إلهي إليك جئت فيعود إلى ما كان عليه من الركوع والسجود وكان ورده كل يوم 400 ركعة. أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال حدثنا محمد بن هبة الله الطبري قال أخبرنا علي بن بشران قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر بن عبيد قال حدثني محمد بن حسين قال حدثني عبدة بن مرحوم قال حدثتني عبدة بنت أبي شوال وكانت تخدم رابعة قالت كانت رابعة تصلي الليل كله وإذا طلع الفجر هجعت بمصلاها هجعة خفيفة حتى يسر الفجر فكنت أسمعها تقول إذا وثبت يا نفس كم تنامين وإلى كم لا تقومين يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور. أخبرنا ابن ناصر وابن أبي عمر قال أخبرنا رزق الله وطراد قال أخبرنا ابن بشران قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر بن عبيد قال أخبرني محمد بن الحسين قال حدثني أحمد بن أحمد بن سهل الأردني قال دخل على رحلة العابدة نفر من القراء يكلمونها في الرفق بنفسها فقالت ما لي وللرفق بها إنما هي أيام المبادرة فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدا والله يا إخوتاه لأصلين لله ما قلتني جوارحي ولأصومن له أيام حياتي ولأبكين له ما حملت الماء عيني ثم قالت أيكم يأمر عبده بأمر فيحب أن يقصر فيه. أخبرنا عمر بن ظفر قال أخبرنا جعفر بن أحمد قال حدثنا عبد العزيز الأزدي قال حدثنا ابن جهضم قال حدثنا علي بن محمد بن حاتم قال حدثني جنيد قال سمعت سريا يقول إذا فاتني شيء من وردي لم أقدر أن أعيده قال جنيد كان سري متصل الشغل. أخبرنا أحمد بن علي بن المجلي قال أخبرنا أخي هبة الله بن علي قال أخبرني محمد بن عبد العزيز العباسي قال حدثني أبي قال قضيت يوما في صحبة خالي إلى عثمان بن عيسى الباقلاني فتلقيناه الباقلاني بالتخفيف السلام عليكم قضيت يوما في صحبة خالي إلى عثمان بن عيسى الباقلاني فتلقيناه خارجا من المسجد إلى داره وهو يسبح فقال له خالي أدعو لي فقال يا أبا عبد الله شغلتني انظر ما تظنه في فافعل وادعو الله لي فقلت له أنا بالله أدعو لي فقال لي رفق الله بك فاستجدته فقال الزمان يذهب والصحائف تختم وكان عثمان دائما الذكر وكان يقول إذا كان وقت غروب الشمس أحسست بروحي كأنها تخرج لاشتغاله في تلك الساعة بالإفطار عن الذكر أخبرنا ابن ناصر وابن أبي عمر قال أخبرنا رزق الله وطراد قال أخبرنا ابن بشران قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثني أبو عبد الله السميمي عن أبيه قال رأيت حماد بن سلمة في النوم فقلت ما فعل بك ربك فقال قيل لي طالما كدرت نفسك فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعوبين في الدنيا بخم ماذا أعددت لهم أخبرنا المبارك بن خيرون قال أخبرنا عني أبو الفضل أحمد بن الحسن قال أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم الزهري قال أخبرنا محمد بن خلف قال حدثنا عبد الله بن محمد النيسابوري قال سمعت الربيع بن سليمان يقول كان للشافعي في كل شهر 30 ختمة وفي كل شهر رمضان 60 ختمة ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب آثارا كثارا عن السلف الأخيار فأصاب وأطاب إذ حكى من أحوالهم رحمهم الله تعالى ما كانوا عليه من حفظ لحظاتهم واغتنام أوقاتهم ومبادرة أعمالهم بالأعمال الصالحة حتى صار فيهم من يركع لله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة 1000 ركعة ومنهم من يسبح لله سبحانه وتعالى 100,000 تسبيحة وهذا أمر لو لم يروى بالأسانيد الصحيحة صار مستبعدا عند كثيرين وذلك أن عامة أهل الزمان إنما يرون حال من مضى من السلف بعين حالهم فإذا سمعوا مثل هذه الأخبار استبعدوها إذ يثقل على أحدهم أن يركع 10 ركعات في اليوم والليلة فضلا عن أن يركع كما كان يركع الإمام أحمد 300 ركعة أو كما كان يركع عبد الغني ابن سعيد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى أزيد من 500 ركعة أو كما كان يركع بعض السلف فيما مر علينا بإسناد صحيح 1000 ركعة في اليوم والليلة وكان منهم من يسبح لله سبحانه وتعالى 100,000 تسبيحة في اليوم والليلة ومنهم من يبقى زمنا طويلا يصلي صلاة الفجر بوضوء صلاة العشاء لأنه كان عامة ليله قائما يصلي ويقرأ القرآن ومن رأى هذه الآثار وطالع هذه الأخبار ذكر قول ابن المبارك رحمه الله تعالى لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد وأعلى من أحوال هؤلاء السلف رحمهم الله تعالى حال أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فتقول له عائشة فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى تقول عائشة نقول لا يفطر وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق الأموال العظام في سبيل الله على الفقراء والمحتاجين والمعوزين وربما بقي صلى الله عليه وسلم على جوع بطنه وأطعم غيره صلوات الله وسلامه عليه وإنما عدل المصنف رحمه الله تعالى عن ذكر الأحوال النبوية دفع توهم متوهم بأن هذه القوى إنما اكتسبها من مقام النبوة فساق المصنف رحمه الله تعالى آثارا عن الصحابة كعبد الله بن عمر وعن التابعين كثابت البناني وعمن بعدهم من أتباع التابعين كحماد بن سلمة في جماعة آخرين بين فيها ما كانوا عليه من المقام الكريم والحال الحميد من اغتنام اللحظات و اغتنام أوقاتهم فيما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى والوقوف على مثل هذه الآثار ومطالعة هذه الأخبار كالسياط للقلب يسوقه إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الهمم تضعف والأهواء تجري على الإنسان، فإذا طالع أحوال السلف انتفع بذلك. وكان أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول كما في صيد الخاطر: لا أجد شيئا أنفع لطالب العلم من مطالعة أحوال السلف. وصدق رحمه الله تعالى، فإنه إذا طالع أحوالهم ووقف على أخبارهم اطلع على عظيم مقامهم وما كانوا عليه من رتبة سامية ومرتبة رفيعة في الحرص على ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فحرص على التشبه بهم امتثالا لقول الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وقد تضعف بعض النفوس عن إشعال هممها وإذكاء عزائمها إذا سمعت مثل هذه الأخبار، ورجعت على نفسها باللوم والتعنيف ورؤية أنها بمنأى عن هذا المقام، وولد ذلك في النفس تثبيطا وفتورا في العزيمة. فربما كسل الإنسان عن إتيان العبادة إذا سمع هذه الأخبار، لأنه يرى أنه لا يدرك محل هؤلاء القوم. وإن من السلوى لمن أحب هؤلاء القوم ولم يدرك أعمالهم أنه يوم القيامة يكون معهم، كما ثبت في الصحيح أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الرجل يحب القوم ولم يعمل عملهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب القوم فهو معهم. فما فرح المسلمون حينئذ بشيء أعظم من فرحهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب القوم فهو معهم. فمن أحب الصالحين من السلف الأتقياء رحمهم الله تعالى ورغب في اتباعهم على أحوالهم وسعى في ذلك، فإنه وإن قصر عن لحاقهم إلا أنه ولا ريب يحشر معهم بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته. فالشان كل الشان هو في تثبيت النفس وتصبيرها على سلوك طريق السلف. وقد وعظ الحسن البصري رحمه الله تعالى الناس يوما فأبكاهم وحرك قلوبهم، فقام من بينهم رجل فقال: يا أبا سعيد رحمك الله، لقد ذكرت أقواما مضوا على خير دهم بهم وإننا على حمر عرج. فقال الحسن رحمه الله تعالى: من سار على طريق القوم أوشك أن يلحقهم. فمن سار على طريق السلف وحرص على التشبه بهم وطلب اللحاق بركبهم وتلفت إلى أحوالهم وابتغى مضاهاة أعمالهم وأنس بأخبارهم وقلب قلبه شوقا إليهم ومحبة لما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح، فإنه تدركه رحمة الرحمن الكريم، فيدخله الله سبحانه وتعالى في حزبهم، وإن لم يعمل بعملهم نسأل الله العلي العظيم أن يتغمدنا برحمته ويشملنا بكرمه ويعاملنا بعفوه ولطفه، فإن الأمر كما قال الشاعر: دوام حالنا من المحال ولطف ربنا صلاح الحال. فنسأله سبحانه وتعالى رحمته وبره وكرمه ولطفه. الباب الثالث في ذكر سبب تضييع العمر: من علم أن العمر بضاعة يسيرة يسافر بها إلى البقاء الدائم في الجنة لم يضيع، فأما من قل علمه وضعف إيمانه بالجزاء وخست همته فإنه يؤثر الراحة بالبطالة ويقنعه ما يرجو النجاة به من التوحيد ولا ينظر في فوت الدرجات، فهو كما قيل: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الصائم الكاسي. ومن الأسباب طول الأمل، فالإنسان يعد نفسه بأنه سيعمل، وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: طول الأمل ينسي الآخرة. وقال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح. وقال الحسن: ما قال عبد الأمل إلا أساء العمل. أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أخبرنا رزق الله قال أخبرنا أبو علي بن شاذان قال أخبرنا أبو جعفر بن بريد قال حدثنا أبو بكر بن عبيد قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا السري بن يوسف عن محمد بن أبي توبة قال أقام معروف الكرخي الصلاة ثم قال لي تقدم فقلت إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصل بكم غيرها. فقال معروف أنت تحدث نفسك أن تصلي صلاة أخرى، نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع خير العمل. وقد روينا أن أكبر جنود إبليس سوفا، وكان بعض العلماء يقول احذروا سوفا. فدخل بعض العلماء مقبرة فقال لا إله إلا الله، ما فيهم أحد إلا له حوائج ما قضاها، ما فيهم أحد إلا وله حوائج ما قضاها. يقول تفعل. ومن الأسباب تعجيل الراحة، ولو كان الذهن قويا لعلم أن الراحة البطالة تذهب، وفعالها خسران المناقب. وأنت ترى الغافلين في ساعات البطالة عن أشغال الدنيا، منهم من يسعى في لهو يؤذي دينه ويلعب بالشطرنج، ومنهم من يتحدث حديثا لا يخلو من إثم. وينبغي للإنسان أن يعلم أن أعز الأشياء شيئان، قلبه ووقته، فإذا أهمل وقته وضيع قلبه ذهبت منه الفوائد. وكان عمرو بن قيس إذا نظر إلى أهل السوق قال ما أغفل هؤلاء عما قد أعد لهم. أخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا جعفر بن أحمد قال حدثنا أبو علي التميمي قال أخبرنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني هارون عبد الله قال حدثنا بشار قال حدثنا جعفر قال حدثنا ثابت بن علي قال كان صلة بن أشيم يخرج إلى الجبانة فيتعبد فيها، وكان يمر عليه شباب يلهون ويلعبون فيقول أخبروني عن قوم أرادوا سفرا فحادوا النهار عن الطريق وناموا بالليل متى يقطعون سفرهم. قال وكان كذلك يمر بهم فيعظهم، فمر بهم ذات يوم وقال لهم هذه المقالة، فقال شاب منهم يا قوم إنه والله ما يعني بهذا غيرنا، نحن بالنهار نلهو وبالليل ننام ثم نتبع صلة. فلم يزل يختلف معه إلى الجبانة ويتعبد معه حتى مات. قال عبد الله حدثني أبي قال حدثنا هارون معروف قال حدثنا بمرة عن ابن شولب قال سمعت فرقدا يقول إنكم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل، ألم تروا أن الفاعل إذا عمل كيف يلبس أدنى ثيابه، فإذا فرغ اغتسل ولبس ثوبين نقيين ثم يلبس ثياب الفراغ بعد العمل. أخبرنا ابن ناصر وعلي بن عمر قال أخبرنا رزق الله وطراد قال أخبرنا ابن بشران قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثني أبو عبد الرحمن اللذي قال حدثني معدان بن سمرة قال سمعت أحمد بن الزبرقان قال سمعت أحمد بن الزبرقان قال سمعت عبد الله بن مبارك يقول إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تؤاتيهم على الخير عفوا، وإن أنفسنا لتكاد تؤاتينا إلا على كره، فينبغي لنا أن نكرهها. أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هارون قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثني مالك بن دينار قال حدثني شيخ أدرك الصدر الأول أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه فيقول أرأيتم نفسا إن نعمها إن نعمها صاحبها ورفق ديادمته غدا قدام الله، فإن خالفها وأنصبها وأسعدها مدحته غدا قدام الله عز وجل، فتيكم أنفسكم التي بين جنبكم. وهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني يعقوب عبد الرحمن القاري قال قال محمد بن المنكدر إني خلفت زيادا لأبي زياد وهو يخاصم نفسه في المسجد يقول اجلسي أين تريدين تذهبين، أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد، تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان، ما لك بالطعام إلا هذا الخبز والزيت، وما لك من الثياب إلا هذا هذان الثوبان وما لك من النساء إلا هذه العجوز أفتحبين أن تموتي؟ قالت أنا أصبر على هذا. وأخبرنا ابن الحسين قال أخبرنا ابن المذهب قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا على غير ذكر الله إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمار وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ قال أخبرنا أبو حكيم الجيزي قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد القادسي قال أخبرنا أبو بكر المفيد أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ قال أخبرنا أبو حكيم الجيزي قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد القادسي قال أخبرنا أبو بكر المفيد قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السقطي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السقطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس قوم مجلسا لا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لم يروا لما يرون من الثواب. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. فالعجب لهذا يضيع زمانه في غير الغرس ولو أنه ذاق طعم النخيل لاستكثر من غرس النخل. إن مثل عمل الخير في العمر كمثل رجل قيل له كلما زرعت حبة أخرجت لك ألف ألف كر فتراه يفتر مع سماع هذا الربح. وقد الكر مكيال من مكاييل أهل العراق القديمة. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه إن الله تعالى يكتب للمؤمن بالحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة. فهذا الذي حث المجتهدين بالغالب ومنهم من يعمل للحق لا لطلب الأجر. وقد قيل إن عمر الإنسان يبسط يوم القيامة سنين ثم يبسط شهورا ثم أسابيع ثم أيام. فإذا رآها فارغة من خير تحسر وندم فكيف إذا كانت مملوءة بشر. وقال الحسن يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره فكل ساعة لم يحدث فيها خيرا تقطعت نفسه عليها حسرات. وقد قيل إن الإنسان يتنفس كل يوم وليلة 24,000 نفس 12 دخل و12 خروج وكل نفس كخزانة فانظر ماذا تجعل فيها. وقد قال الحسن إن الملائكة تغرس للعبد في الجنة فربما فتروا فيقال لهم فيقولون فتر صاحبنا ففترنا. قال الحسن أمدوهم رحمكم الله بالنفقة. وليتذكر الإنسان في صائم جلس وقت العشاء ليفطر مع من كان مفطرا وكلاهما يشبع حينئذ. وقد ذهب تعب الصوم وراحة الإفطار وتباين الحال في الثواب. وكذلك أخوان طلب أحدهما العلم من صغره وآثر الآخر البطالة فاجتمعا عند علو السن فقعدا في مكان فلاح على هذا أثر السعد وقد حصل العلم والتقوى. وليس بيد ذاك من آثار الراحة شيء بل إن تبكر تحسرا. فأفل لعاقل يستعجل البطالة وينسى ما يجني. أخبرنا أبو محمد سليمان بن مسعود قال أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال أخبرنا أبو طالب محمد بن علي البيضاوي قال أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال أخبرنا عمر بن سعد القراطيسي وابن صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثنا علي بن الجعد وسعيد بن سليمان الواسطي عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس الكندي عن عبد الله بن بسر قال جاء أعرابيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر أي الأعمال أفضل؟ قال أن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى وإسناده حسن. وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده والأحاديث السالفة كلها أحاديث صحيحة. قال القرشي حدثنا أحمد بن عبران الأخنسي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم أحد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفلاه وعن جسده فيما أبلاه وعن علمه كيف عمل فيه وعن نابه مما اكتسبه وفيما أنفقه. قال القرشي وزعم الحسن بن عرفة قال حدثني المبارك بن سعيد عن منصور بن المعتمر ولا تنس نصيبك من الدنيا قال عمرك فيها لأن تعمل فيها لآخرتك قال عمرك فيها لأن تعمل فيها لآخرتك. قال القرشي حدثني أبو عبد الرحمن الأزدي قال حدثني محمد بن عبد الله المروزي قال قال سفيان الثوري من لعب بعمره ضيع أيام حرثه ومن ضيع أيام حرثه ندم أيام حصاده. وقال بعضهم إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. قال القرشي وأنشدني أبو عبد الله الحنظلي أعيناي هل لا تبكيان على عمري فناثر عمري من يدي ولا أدري إذا كنت قد جاولت 60 حجة ولم أتأهد للممات فما عذري. وبعد هذا الكلام فالكلام مع الشباب فإن زمان العمل والمجاهدة في ترك الهوى والبطالة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب شعبة من الجنون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قل ما يخطو إلا قال إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاض كان جنونا. وقال أبو موسى جنون الشباب جنون. وقال سمرة بن جندب اتقوا سن الشباب إنما الشباب جنون. وقال مالك بن دينار إنما الخير بالشباب. وقد روينا أن الله عز وجل يقول أيها الشاب التارك شهوته من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي. واعلم أن من طالع في رسلة عاش قلبه الميت بالهوى ومن تذكر بالعواقب لقد استعمل غاية الدواء. فأقرب الأشياء إلى السلامة مفارقة من ضل وغوى. أخبرنا يحيى قال أخبرنا ابن المبارك بن حسين الأنصاري قال أخبرنا أبو الحسين البشران قال حدثنا ابن صفوان قال أخبرنا أبو بكر بن عبيد قال حدثني محمد بن إسحاق قال قال بعض الحكماء كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره. كيف يفرح بالدنيا من يقوده عمره إلى أجله وتقوده حياته إلى موته. أخبرنا محمد بن عبد الله البيضاوي قال أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال أخبرنا أحمد بن علي النوري قال أخبرنا أحمد بن علي النوري قال أخبرنا أبو الحسين بن أخي ميمي قال أخبرنا أبو الحسين بن أخي ميمي قال أخبرنا الحسين بن جزء بن صفوان قال أخبرنا الحسين بن جزء بن صفوان قال أخبرنا أبو بكر القرشي قال حدثني محمد بن حسين قال حدثني أبو عقيل زيد بن عقيل قال حدثنا محمد بن ثابت الأبي عن محمد بن واسع قال قال خليل الأصلي كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدا وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفا فعلام تفرحون وما عسيتم تنتظرون الموت فهو أول وارد عليكم من الله بخير أو بشر فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سيرا جميلا. وكان الحسن يقول التنور تسجر والسكين تحد والكبش يعلف. فقال عجبا لقوم أمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيل وحبث أولهم على آخرهم وهم قعود يلعبون. أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي قال أخبرنا أبو محمد بن أبي عثمان قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصلح قال أخبرنا أبو الحسين بن المنادي قال حدثنا عبد الله بن الصبر قال حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن الصقر قال حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري قال حدثنا جعفر قال حدثنا سليمان الضبعي قال حدثنا سليمان الضبعي قال سمعت أبا عمران الجوني يقول لا يغر قال سمعت أبا عمران الجوني يقول لا يغرنكم من الله ربكم عز وجل طول النسيئة فإن أخذه أليم شديد حتى متى تبقى وجوه أولياء الله تحت أطباق السراء وإنما هم محبوسون ببقية أجالكم حتى يبعثهم الله عز وجل إلى جنته وثوابه. أخبرنا محمد بن ناصر وعلي بن أبي عمر قال أخبرنا رزق الله وطراد قال أخبرنا عدي بن محمد بن أشران قال أخبرنا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر بن عبيد قال حدثني محمد بن عبد المجيد عن سفيان بن عيينة قال كان رجل من السلف يلقي الأخ من إخوانه كان رجل من السلف يلقى الأخ من إخوانه فيقول يا هذا إن استطعت ألا تسيء إلى من تحب فافعل. فقال له رجل هل يسيء الإنسان إلا وهل يسيء الإنسان إلى من يحب؟ قال نعم نفسك أعز الأنفس عليك فإن عصيت الله فقد أسأت إليها. قال أبو بكر بن عبيد حدثني محمد بن سهل الأزدي عن الأيت بن عبيد قال سمعت خويل بن محمد بن محمد وكان عابدا يقول كأن خويلا قد وقف للحساب فقيل له يا خويل بن محمد قد عمرناك 60 سنة فما صنعت فيها؟ فجمع نوم 60 سنة مع قائلة النهار وإذا قطعة من عمري نوم وجمع الساعة أكلي فإذا قطعة من عمري قد ذهبت في الأكل ثم جمع الساعة أموي فإذا قطعة من عمري قد ذهبت فيها ثم نظرت في صلاتي فإذا صلاة منقوصة وصوم منخرق فما هو إلا عفو الله أو الهلكة. قال أبو بكر بن عبيد وحدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بن عبيد الله قال كان توبة بن الصمة قال كان توبة بن الصمة بالرقة بالرقة وكان محاسبا لنفسه فحسب فإذا هو ابن 60 سنة فحسب أياما فإذا هي 21,000 يوم أحد وعشرون ما يصير أحد ولا إحدى 21,000 يوم فحسب أياما فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم فصرخ وقال يا ويلتي ألقى المليك بأحد ب21,000 ذنب كيف وفي كل يوم 10,000 ذنب ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت فسمعوا قائلا يقول يا لك ركبة إلى الفردوس الأعلى. قد أشرنا في هذا الكتاب إلى ما يكفي بما قصدنا له وسير المشاهدين كثيرة وإنما ذكرنا نبذة من أمهات السير والمعاني فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ويستحب لمن نظر في كتابنا هذا أن يضيف إليه كتاب العزلة فإنه أصل في مبادرة العمر وكتاب الإخلاص فهو أصل الأصول. نسأل الله عز وجل توفيقا يحرسنا من الزلل ويحثنا على الجد والإخلاص في العمل والله الموفق. ختم أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى كتابه للباب الثالث الذي تضمن ذكر سبب تضييع العمر فإنه بين فيه رحمه الله تعالى العلل التي أوجبت الخلل فإن هذه العلل هي التي تقتحم على النفس فتقطعها عن الله سبحانه وتعالى وتهون عليها ضياع العمر ولا تقيم حينئذ للزمان وزنا. وقد ذكر رحمه الله تعالى 3 أسباب تضيع العمر أولها الجهل كما قال فأما من قل علمه وضعف إيمانه بالجزاء وخست همته فإنه يؤثر الراحة بالبطالة ويقنعه ما يرجو النجاة به من التوحيد ولا ينظر في فوت الدرجات. فإذا كان الإنسان قليل العلم ضعف إيمانه بالجزاء وإذا كان الإنسان كثير العلم قاده